خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. توكل على الحي الذي لا يموت. بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Tell us.

صدق الله العظيم.